ما هو من الجنة. أنا إذا قلت راحت هذا قبل يكون حديث، إذا قلت أنت يكون حديث. لا الحديث لا لا. طيب لا يكفي هذا يعني، لأن الناس يصلون عندهم مواعيد. أيها الإخوة والأخوات، وبتسجيل وإخراج هذه المادة لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.